وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 78 في مذاكرة أحاديث المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبلغنا إلى باب لبث الإمام بالرجال، كذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه أحمد والبخاري. مضى في الأحاديث السابقة أنه يستحب للإمام إذا سلم من فريضة أن يقول وهو مستقبل القبلة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل بوجهه المأمومين. وفي هذا الحديث، حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. فيه أنه يستحب للنساء إن ردنا الخروج أن يبادرنا بالخروج قبل خروج الرجال، وهذا من تشوف الشريعة لعدم الاختلاط بينهما عند المداخل أو المخارج أو في أماكن العبادة. والاختلاط نوعان: اختلاط مباح وهو ما لا بد منه في الأسواق، في الطرقات، في الطواف، في السعي، حتى يمتزج الرجال بالنساء من غير مماسة ومن غير أذية، فهذا مباح. والنوع الثاني اختلاط محرم، وهو ده اختلاط الذي كان مدعاة للتهمة وللفعل الفاحش، ومنه دخول الرجال على النساء، ومنه جلوسهم جميعا في مكان واحد مغلق، في مجالس، في مكاتب، في أماكن عامة. هذا من اختلاط المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، وهذا تحذير. قيل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ والحمو هو أخو الزوج أو قريبه، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، كما نقول نحن اليوم للشيء المعظم الموت الحمر، لأن الخلل منه أعظم من الخلل من غيره. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، يعني مجرد ما يسلم يقمنا، وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. وهذا المكث من الإمام له مصالح، منها هذه المصلحة ليبادر النساء إلى الخروج إن كان مخرجهن مع الرجال، ومنها أنه يعلم الناس الذكر، ومنها أنه قد يريبه شيء في صلاته فيكمله، ومنها أنه قد تأتي حاجة لذي حاجة أو لصاحب سؤال فيجيبه عليه الصلاة والسلام. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كنا نرى، أي نظن ونعتقد، أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجل. انصرافهن قبل الإدراك يعني قبل حصول الاختلاط عند المداخل والمخارج. في هذه الأزمان الحمد لله المساجد لها مداخل كثيرة، منها ما يخص بالنساء، فيكون لهذا الحكم ذهاب لعلته. فإذا كان المخرج والمدخل واحد فيبقى الحكم لعلته، وقد أمر صلى الله عليه وسلم النساء ألا يبادرن برفع رؤوسهن من السجود ومن الركوع حتى يرفع الرجال رؤوسهم، وسبب ذلك أن موضع الركوع وموضع السجود مظنة لانكشاف بعض العورة، وهذا الانكشاف لا يضر المصلي لأنه لم يعلم به، إنما يتعلق بالرائي، يتعلق بالرائي، فهذا لا يأثم به المصلي ولا تبطل به صلاته، ولا يصدق عليه أنه كشف عورته فيناله الوعيد. ولم يكونوا يعرفون السراويل حتى وسع الله عز وجل عليهم، فلهذا أمر النساء أن يمكثن. كل هذا يحقق قاعدة من قواعد الشرع المطهر تسمى قاعدة سد الذرائع، وهي سد الباب إلى الذريعة المحرمة قولا أو فعلا أو حالا، كما فيها سد الذرائع إلى التهاون بالواجبات. ومن تأمل في كتاب التوحيد للشيخ المجدد يجد فيه هذه القاعدة مضطردة، فالشريعة تنهى عن أقوال وأفعال لأنها تفضي إلى القدح في التوحيد. فمثلا التألي على الله يفضي إلى ماذا؟ إلى إنقاص ربوبية الله وعبوديته. التسوية بين الخالق والمخلوق وإن كانت غير مقصودة تفضي إلى الشرك، فنهت عنها الشريعة. شرك الألفاظ، أنا بالله وبك، مالي إلا الله وأنت، دخن على الله عليك، أنا بالله وبك، لولا فلان حصل كذا، لولا البط في البيوت لسرقنا اللصوص، لولا كليبة فلان لأدركنا الحنشل، أضاف هذه النعمة لغير الله، فنهت عنها الشريعة سدا وحما لذرائع الشرك وحماية لحمى التوحيد. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. عن يسيرة وكان رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي. وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. قال: فقولي: سبحان الله عدد خلقه. رواه الترمذي. في هذا الباب ترجم عليه بثلاث أحاديث. الأول حديث يسيرة، ويقال بسيرة بالباء المهملة، ويقال بالياء المثنات، وهي من المهاجرات الأول رضي الله عنهن، والمهاجرات ممن هاجرنا أولا إلى الحبشة مرتين، وهذا يدل على سابقة إسلامهم، ثم الهجرة العظيمة من مكة إلى المدينة. تقول رضي الله عنها: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن، الخطاب للنساء وللرجال تبع، بالتهليل والتسبيح والتقديس. التهليل: لا إله إلا الله. التسبيح بأنواعه: سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبوح قدوس. والتقديس: التقديس يطلق على معين ويطلق على مطلق، غير معين. فأما على المعين فقوله سبحان الله، لأنها تقديس لله عن كل نقص وعيب، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وتطلق التقديس على مطلق تعظيم الله جل وعلا، والتعظيم تعظيم الله يكون بالذكر بأنواعه، تسبيحا وتهميدا وتهليلا وتكبيرا واستغفارا، ويكون بأداء العبادة فرضها ونفلها. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال: ولا تغفلنا، لأن الشيطان يغفل ابن آدم عن ذكر الله وتسبيحه وتقديسه. وإذا غفل اللسان ومعه الجنان عن ذكر الله انشغل بغيره، فيبدأ الانشغال بالمباحات ثم يتطرق إلى الانشغال بالمكروهات. وانظر إلى اللسان، لسانك أو لسان غيرك، إن لم تشغله بالطاعة أو ما ينفع أشغلك بما يضر أو بالمعصية. ولهذا كان حصائد الألسن هي أعظم ما يوقع الناس في النار، فإنه في حديث معاذ رضي الله عنه لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم مسيره إلى اليمن قال: أوصني. قال: كف عنك هذا، فإما أنه أخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام أو أخذ بلسان معاذ. فقال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ فيه أنه كان يظن رضي الله عنه على جلالة علمه أنه لا يؤاخذ الناس بأقواله، أو أنه يظن أنهم يؤاخذون بعض المؤاخذة لا كلها، هذا وارد وهذا وارد. فقال عليه الصلاة والسلام منبها معاذا وغيره: ثكلتك أمك. هل كلمة مقصودة لذاتها أو مما جرى على ألسنة العرب؟ هذه كلمة ليست مقصودة لذاتها، وإنما جرت على ألسنة العرب يراد منها التنبيه، ويراد منها لفت الانتباه، مثل قولهم: ما له لا أم له. في أحد ما لهم؟ ها؟ في أحد ما لهم؟ آدم بس. تعرفون غير آدم أحد؟ ها؟ أي حواء من آدم. أي بس ما حمل بها آدم. فهذا مما يقال ويراد منه التنبيه. ومثله في باب العتاب الشديد لما قال: أمصص بضر اللات، يقوله أبو بكر لسهيل بن عمرو: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي كلمة للتخسئة، وهذا جار كثير على لسان العرب، يقال الكلام ولا يراد منه معناه. وإلا حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يدعو على معاذ أن تفقده أمه، هذا لا يليق بكرام الناس، فكيف بسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هنا قال في حديث يسيرة: ولا تغفلنا. والغفلة في حق النساء كان أكثر لغلبة العاطفة، أظنها الآن استوت الدعوة، استوت بين الرجال وبين النساء إلا من رحم ربي. ثم قال: ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وصحح العلماء إسناد هذا الحديث. قال: وعقدنا بالأنامل، الأنامل الأصابع تسمى أنامل، كيف تعقد؟ هكذا يعد بها ثم يعقد ثم يعقد، ففيها العد بالأنامل والعقد بها. فإنهن مسؤولات أي الأنامل مستنطقات ينطقن. فيا سعد من شهدت أنامله وأصابعه بأنها عقد فيها التسبيح والتهليل والتحميد. وفيه الحث على عقد التسبيح باليد، وهنا اللفظ عام لليمنى واليسرى، لكن جاءت في أحاديث أنه يعقد بيمينه، في رواية بيمينه، بيمينه في رواية بيده، واليد هنا مجملة تقيد باليمين، لأن التسبيح تكريم والتكريم شأنه باليمين، والتنزه يكون باليسار. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر عباد الله ذكرا وأعظمهم لله تسبيحا وتحميدا وتهليلا، ولم ينقل لذلك حصى ولا نوى، وإنما كان يعقد التسبيح بأنامله، يعدها عدا ويعقدها بأنامله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الهدي. في الحديثين الآخرين كلام لأهل العلم من جهة الثبوت، وأوردها ها هنا المصنف ولا شرط له، فقال عن سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك ابن أبي وقاص من بني زهرة من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال هذا خالي يعني سعدا، فليرني كل امرئ منكم خاله، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها يعني أمامها نوى أو حصى تسبح به أي تعد به تسبيحها، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. كأن الحديث على العد، فأرشدها إلى ذكر فيه عد لا يعد بالحصى ولا بالنوى، وإنما يعد بالتعظيم في القلب، أفضل من هذا وأيسر. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان عدد ما هو خالق، شملت المخلوقات الأولى والقادمة، والله أكبر مثل ذلك أي عدد ما خلق في السماء، والله أكبر عدد ما خلق في الأرض، والله أكبر عدد ما بين ذلك، والله أكبر عدد ما هو خالق، ولا إله إلا الله مثل ذلك أي عدد ما خلق في السماء، ولا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، ولا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، ولا إله إلا الله عدد ما هو خالق، ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما في السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك، ما في السماء مما لا نعلمه، مما في الأرض لا يتناهى ذلك، لو جينا إلى طعس رمل وخذنا فنجال قهوة وجبنا بينكم السفرة الخفاش اللي له صوت ونثرنا فنجال هالقهوة بهالسفرة، قل يلا عدوا حبة الرمل كم يبي لكم؟ ها يبي لكم ساعة؟ فنجال قهوة ما قلت زد لنا، ها؟ أي نجتمع كلنا عليه يوم كامل، ها؟ أربع يوم كامل، أي. فإذا كان هذا عدد حبات فنجال قهوة من رمل، فكيف بعدد الكثبان؟ وكيف عدد ما في الأرض؟ وما في الأرض يشمل من رمل أشياء كثيرة لا نحصيها من خلق الله، هل تعدها عدادة أو تحسبها حسابة أو مسباح أو نوى؟ لا، وإنما أرشد إلى ما هو أيسر من ذلك هو أفضل، وهذا يشير إلى أن العدد في هذا مكروه، لأن معناه ضمنا المنة على الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل الرسول حثنا على العدد، نقول هذا الذي حثنا على العدد عقدها بأصابعه، لم يعدها بهذه العدادات مع وجودها أكثر ما كثر الله الحصى. وفي المدينة النوى تثير، فأرشد إلى ما هو أفضل من ذلك وأيسر، كما قال عبد الله بن مسعود: هلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. وفيه فضل هذا الذكر: سبحان الله عدد ما في السماء، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر كذلك، ولا إله إلا الله كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك. وفي حديث صفية وهي أم المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها. 4000، وش يشيلهن؟ كيس ولا خرج؟ ها؟ زبيل. تبون صاد؟ زبيل. خاف زبيل فيها 40 ألف ولا 4 ملايين، لكن لأن أهل خيبر أهل تمر، وهي رضي الله عنها ولدت في المدينة ونشأت في خيبر، وخيبر بلد تمر غرسهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتحها على نخلها وساقاهم على زرعها. وشي أطيب تمر خيبر؟ ها؟ ها؟ لا عجوة في خيبر. ها؟ البرني هو أطيب ما فيها في ذاك الزمان، والآن جت أنواع جديدة. والبرني هو التمر الجنيب الذي جاء فيه حديث الربا، فإنه جاء له صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب من تمر خيبر. جنيب يعني فاخر زين، على ما ذكرته، أصفر ومفتل، مع أن البرني أحمر. فنظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال: أوه أوه، عين الربا عين الربا، باعوا صاع بصاعين، ولو كان جديدا بقديم، تمرا جنيبا بحويل. فعندئذ قال الصحابة رضي الله عنهم: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: بع الجمع بالدراهم، التمر القديم الحويل بعه بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا. حرك السوق ولا ما حركه؟ تحركت الأسواق، بينما الربا لا، الكسبة قلة والمغموطون كثرة. وعلى هذا قام النظام الرأسي، قام النظام الرأسمالي على أن الأرباح لأفراد مخصوصين، يبقى البقية أرقى لهم رقة مال. فصفية عندها بين يديها 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ العبرة ما هو بالعدد. فقالت: علمني يا رسول الله. قال: قل سبحان الله عدد خلقه. رواه الترمذي. هذه الرواية فيها ضعف، ولهذا شاهدها حديث جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، من هي جويرية بنت الحارث؟ شوفوا، عندنا ثنتين: ميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث. وش الفرق بينهما؟ ها؟ وميمونة زوجة الرسول، ما الفرق بينهما؟ ها؟ لا، جويرية تصغير جارية، سم ها؟ ليمة؟ لا، ما فيه إيمة، كلهن بنات شيوخ. ها؟ كلها بنات الحارث. جويرية بنت الحارث أبوها ملك بني المصطلق، وقد غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة المشهورة غزوة بني المصطلق، فنكح جويرية بنته، كانت من الصفي فصارت أما للمؤمنين. وعندنا ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية، وهي أخت أم لبابة بنت الحارث، أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة عمه العباس. وميمونة خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم. نكحها متى؟ نكحها مرجعه من عمرة القضية، نكحها بسرف، وقضى الله جل وعلا أن تموت ميمونة بسرف، ولهذا قبرها وحيد. إذا تجاوزت نقطة حجز السيارات في طريق الهجرة في طرفه الجنوبي قبر على الشارع، ما بينه وبين الطريق إلا أمتار الحالة، هذا قبر ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فهي ميمونة بنت الحارث. دخل النبي على جويرية وهي في مصلى، خرج منها وهي في مصلاها قبل الفجر، ثم دخل عليها بعدما ارتفى الضحى وهي في مصلاها، قال: أما زلت على هذه الحال مذ فارقتك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: قلت بعدك ثلاث كلمات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت ما قلتيه منذ فارقتك إلى الآن لوزنتهن. قالت: وما هي يا رسول الله؟ قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قالها ثلاث مرات. وفي الحديث أن هذا أفضل من عدي التسبيحات والتهليلات بماذا؟ بالعدادات، بنوى أو بحصى أو ما جاء بعدها من أنواع المسبحات والعدادات. الناس تطورون، كانت خرز، تطوروا إلى عدادات بأصابعهم، الحين بجوالاتهم، ويخلق ما لا تعلمون. تبي تعد أيها الموفق، عد سيئاتك. ولهذا من مساوئ العد بالمسابح وأمثالها أنه يكون الذكر من طرف اللسان مع غفلة القلب والجنان. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه بالأمرين، بالقلب وباللسان. والحديث فيه مقال عند أهل العلم، لكن السيوطي وغيره قالوا إن الأحاديث يشد بعضها بعضا، ولهذا اختار بعده الشوكاني إباحة هذه العدادات والمسبحات، والحديث يدل على أنها مكروهة، وأن السنة عقدها باليد اليمنى، فإنهن مستنطقات وهن ماذا؟ مسؤولات. نعم. نعم. قال رحمه الله: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. لما ذكر أبواب صفة الصلاة حتى فرغ منها، ذكر هذه الأبواب المشتملة على مبطلات الصلاة، وألحق بما يبطلها ما يكره في الصلاة. ويبطل الصلاة عدم القيام مع القدرة، ونقض الوضوء، و الأكل والشرب والضحك تعمدا، هذه مبطلات للصلاة. وعدم إتمام الصلاة ركوعا وسجودا وركعات، هذا يبطل هذه الصلاة. ويكره فيها ما أخرج عن معناها وعن مقصدها، فمما يخرج الصلاة عن معناها الغفلة، ومما يخرج عن مقصودها أن يسبح من طرف اللسان ويقرأ من طرف اللسان ولا يتدبر. وترك الطمأنينة مبطل للصلاة، وترك الخشوع بالكلية أو بالأغلبية يبطل الصلاة. نعم. باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى أنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيدا مدني، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه. وعن ابن مسعود حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وزيد بن أرقم من أهل المدينة، وهذا كان في أول الأمر، يعني يكلم الإنسان صاحب: وش دونك؟ عساك طيب؟ وش حال العيال؟ هو يصلي. فنهوا عن ذلك، نهاهم ربي عن الكلام في الصلاة، فأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الكلام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمعنى قانتين أي ساكتين مخبتين إلى الله. وصار الكلام في الصلاة مبطلا لمن تعمده. أما الجاهل يواخذ لما يواخذ، يواخذ مع لا يواخذ بجهله ويواخذ بعد تعليمه. وجاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحد الناس فقلت: يرحمك الله، وهو يصلي. قال: فرمقني الناس بأبصارهم مثل السدى، فقال: واثك لأمي، وهو يصلي، يا ويلي ويله. قال: فضربوا على أفخاذهم إيش؟ يسكتونني. فلما فرغنا من الصلاة قال: فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني، ما تعبط وجهه فيا، ولا نهرني، ما هاشني وخاصمني، وإنما قال لي: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا النهي عن الكلام فيها، إنما هي للتسبيح والتهليل والاستغفار في الدعاء وقراءة القرآن. فانشرحت نفسه معاوية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاب اللي بخاطره. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، إنه علي عتق، وإنه لي جارية ترعى لي غنما في سلع، في رواية بالجوانية، يعني دون أحد ممن للمدينة، وإن الذئب عدا على غنمي فأكل منها واحدة، فأخبرتني: وإني آسف كما يأسف بنو آدم. ما معنى آسف؟ أغضب وأزعل. قال: فصككتها صكة، أعطاها كف، ضربها على رأسها أو على وجهها. ندم رضي الله عنه. أفأعتقها يا رسول الله، أي بدال الرقبة التي علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيتني بها. فأتى بها فقال: يا جارية، أين الله؟ فقالت: الله في السماء. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. هل هذا السؤال امتحان؟ ها؟ امتحان؟ لا. ما امتحن الناس لما جاءوا يؤمنون عليه الصلاة والسلام؟ الامتحان بدعة توه جاية، امتحان الناس في دينهم وعقائدهم، وش تقول في فلان وش تقول في علان، وش حتى ليفرقوا المسلمين ويفتنونهم في دينهم، ويكون ديدنهم ودينهم القيل والقال. الرسول لما قال: علي رقبة، والرقبة التي تعتق لا بد أن تكون مؤمنة، فإن تحرير الرقبة جاء في موضعين في القرآن، في موضع مقيد في موضع مطلق. في كفارة اليمين فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال مؤمنة ولا أطلقها؟ أطلقها. وكذا مثلها في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وكذلك في كفارة الوطء في نهار رمضان للصائم تحرير رقبة. وجاء وصفها وتقييدها بأنها مؤمنة في آية النساء في القتل الخطأ للمؤمن أو لقوم بيننا وبينهم ميثاق، فتحرير رقبة مؤمنة. إذن كل رقبة جاءت مطلقة عند الأمر بتحريرها والندب إليها تكون مؤمنة. ولهذا استوثق النبي صلى الله عليه وسلم من إيمانها ليقع العتق عليها فتكون مؤمنة. ومن فروع هذا الآن في حوادث السيارات، يصدم له عامل فإن كان العامل مسلم فالكفارة تحرير رقبة مؤمنة، إن لم يجد يصوم كم؟ شهرين متتابعين، إن لم يستطع لمرضه أو لكبره يطعم 60 مسكينا. طيب صدم عامل غير مسلم، بوذي، هندوكي، كريستيان على ما قالوا، وش يسوي؟ ها؟ وتحرير رقبة مؤمنة لأن بيننا وبينهم ميثاق. طيب صدم له عامل مجهول وهو مسلم فيه الرقبة المؤمنة، وإن كان غير مسلم فليس فيه إلا الدية لأنه ليس من بين قوم بيننا وبينهم ميثاق. ما الميثاق؟ المعاهدات بأنواعها، ومنها الإذن بدخولهم إلى بلدنا. هذه تعم بها البلوى يا أخواني، يسأل عنها كثير، فهذا ما ينتبه له به. فهنا قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا، من الآمر؟ الله ورسوله، قوله عليه السلام لمعاوية إن هذه الصلاة يصبح فيها شيء من كلام الناس، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فدل على أن الكلام في الصلاة عامدا مش حكمه؟ مبطل له. طيب يتكلم في الصلاة ساهيا فهي مكروهة لا تبطلها. رجال مبلي بالأسهم راح يصلي صلي وأثناء الصلاة طرى عليه قال أشر لي 1000 سهم، وهو غير عامد، فهذا لا تبطل صلاته. الضحك مما يبطل الصلاة، التبسم مما لا يبطلها وهو مكروه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلة. متفق عليه. وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. وهذا فيه فضيلة ابن مسعود، فإنه ممن هاجر إلى أرض الحبشة. هذه الرواية هي التي خلت المصنف يذكر لكم أن حديث زيد بن أرقم كان وين؟ في المدينة، حتى ما يظن الظان أن هذا كان في مكة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم ونسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يرد علينا ويصلي السلام عليكم السلام وهو يصلي، فلما رجعنا من عند النجاشي أي من هجرته سلمنا عليه في المدينة، ويحتمل أنه في مكة لأن من الصحابة من رجعوا. متى رجع الصحابة من الحبشة إلى مكة قبل الهجرة؟ ترى مرت علينا. رجعوا لما أشاعوا أن أهل مكة آمنوا، وصارت هذه دعاية كاذبة، فرجعوا فصاروا لم يؤمنوا، فمنهم من رجع إلى الحبشة ثانية ومنهم من بقي. يقول: فلما رجعنا من الحبشة، إما الرجوع الأول أو الرجوع الأخير، سلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، فقال: إن في الصلاة لشغلا، أي لا يصلح الاشتغال بغيرها. في رواية فسرت التي قبلها: كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، والحبشة وقتها أرض إيش؟ إسلام ولا أرض كفر؟ أرض كفر، لكن هاجروا من أرض الكفر فيها شديد إلى أرض الكفر فيها خفيف، أرض فيها ظلم إلى أرض فيها عدل. وهذا فيه مشروعية الهجرة من بلده إذا كان لا يقيم فيها شعائر دينه إلى بلد آخر ولو كان كافرا ليقيم فيها شعائر دينه. والهجرة إلى بلد الإسلام أولى، لكن خضعت لها الآن اعتبارات صعبت الأمر ولم تسهله. والكافر نوعان: كافر أصلي، فهذا هجرته من بلده إلى بلد الإسلام أو بلد آخر واجب إذا عجز عن إظهار دينه، وهي سنة إذا لم يعجز عن إظهار دينه، لأن نظامهم وقانونهم يكفل له حريته. أما الحرام أن يهاجر المسلم من بلده بلد الإسلام إلى بلاد الكفر يحصل الأوراق، الجواز والويلفير، النظام الاجتماعي، الرقم الاجتماعي والدراهم، أو يزعم أنه يحسن مستواه ومستوى أولاده. نعم، حصل لهم الدنيا أو بعضها وضيع لهم دينهم أو بعضه. وبالتتبع أن من انتقل من المسلمين إلى تلك البلدان أحسن ما يكون أنه بقي من دين هذا المنتقل 90%، هذا أحسن أحواله، وذهبت العشر. الجيل الثاني لا يبقى من أحسنهم إلا 10% ويذهب 90%. الجيل الثالث اسمهم مسلمون ولا يعرفون الإسلام شيئا، بل من الجيل الثالث من أسماءهم أسماء الكفار وأسماء آبائهم وأجدادهم أسباب المسلمين. من يتحملهم؟ من قدم بهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان. اللهم صل وسلم عليه. فهنا ابن مسعود في الرواية الثانية قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه، أي وهو يصلي، فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد. وش معنى أخذني ما قرب وما بعد؟ هاي أشلاش جمعت في نفسي أنواع الهموم، كل ما طرأ وما لم يطرأ، ليش أسلم عليه ما رد علي؟ عسى ما بخاطره شيء، عسى ما كذا، عظم الأمر عليه جدا. هذا معنى قوله رضي الله عنه: فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، أي تمها. قال: فسألته سلمنا وما ردت علينا السلام يا رسول الله، وكنت ترد علينا من قبل. قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. من أمره هنا بالأمر الشرعي، أي من حكمه، وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة، يعني مما شرع لنا أن نسكت لا نتكلم بالكلام المعتاد، وإنما كلامنا قراءة وتسبيحا وتهليلا وتحميدا. نعم. وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال: لا يحل مكان لا يصلح. نعم، لا يحل ولا يصلح بمعنى واحد، وكلمة لا يصلح جاءت قليلة في الأحاديث، والذي جاء كثيرا لا يحل ولا يجوز، وأكثرها لا يحل. ومنها ما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ومعها ذو محرم إلا ومعها ذو محرم، الله المستعان. نعم. وفي رواية لأحمد: إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة، وأن القراءة فرض، وكذلك التسبيح والتحميد، وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل، وأن من فعله جاهلا لا تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة. طيب، التكبير من الصلاة، ولهذا الصلاة تحليلها إيش؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتكبير منهما هو ركن ومنهما هو واجب، وهي تكبيرة الانتقال، الركن التحريمة. وقراءة القرآن منهما هو ركن قراءة الفاتحة، ومنهما هو سنة وهي قراءة السورة بعدها. والتسبيح سبحان ربي العظيم في ركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود كلاهما من الواجبات، ومنها المستحب: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والدعاء. طيب، معاوية بن الحكم وش قال؟ قال: يرحمك الله. يرحمك الله ما هو بذكر من ذكر الصلاة؟ لماذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الذكر ها هنا خرج مخرج الكلام لا مخرج ذكر الله سبحانه، مع أنها دعاء، لهذا شمت بها هذا العاطس، فهي من جنس الكلام. لكن معاوية لما قالها جاهلا هل أمره النبي أن يعيد؟ لا. هذا الذي صلى صلاة وأساء فيها جاء وسلم، رد النبي عليه السلام كلام، لأن أصل صلاته وشه باطل، ولهذا المجمع عليه الكلام عمدا، فإن كان الكلام سهوا أو خطأ فلا يبطل الصلاة. متى يبطلها؟ ما ذهب إليه جمع من أهل العلم إذا كثر قاعد يسولف، فناسني في صلاتي، فأذهب أكثرها، هذا بطلت صلاته. نعم. قال رحمه الله: باب أن من دعا في صلاة بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز. وش قال الأعرابي هنا؟ ولا ترحم معنا أحدا. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. هل بطلت صلاته؟ لم تبطل صلاته، لأنه قال ذلك جاهلا. من هو الأعرابي هذا؟ هذا الأعرابي الذي جاء فبال في ناحية المسجد، جئته الحاجة وقام تشطر ورفع ثوبه وبال، فثار الصحابة عليه فقال: اربعوا على أنفسكم، حتى أتم بوله فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يتعرضوا له لئلا تنشأ من ذلك إيش؟ مفسدة أعظم، فإنه في بوله مكان البول محصور، لو قوموه وثوروه اتسعت الدائرة، هذا واحد، ورشم نفسه بالنجاسة، هذا اثنين، وربما تضرر هو في نفسه ثلاثا بما يسمى من أسباب بأسباب الحصر. وهذا دليل على أن المفسدة إذا كان لابد من وقوعها فترتكب المفسدة الدنيا في دفع المفسدة العظمى. أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب ما فأهريق عليه، وقال له إن هذه الصلاة، إن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل ذلك، إنما هي للتكبير والتحميد والتسبيح. لما قاموا يصلون سمع الأعرابي يقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم معنا أحدا. أي بقوا يلهمونه رضي الله عنه، فمنعهم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، لقد حجرت أو تحجرت واسعا، يريدها الواسع رحمة الله. ثم قال هل لا سألت الله لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في رحمة الله التي وسعت كل شيء. وهذا فيه مشروعية إذا دعا المؤمن أن يعم بدعائه جميع المسلمين، فيا لله كم يأتيك من أجورهم عن كل مسلم مضى وحال موجود ومسلم يأتي. ويدخل في المسلمين آباؤك وأمهاتك وأولادك وذراريك. وعند الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو لأحد من المسلمين إلا كان له بكل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. هذه تأتيك أجور لم تشعر بها ولم تلقي لها بالا، فعودها لسانك عند دعائك واستحضرها في جنانك إذا دعوت، وانظر كم يأتيك من الخير. ففي الحديث ما ترجم عليه أنه إذا كان الكلام لجهل أو الدعاء لجهل فإنه لا يبطل هذه الصلاة. نعم. باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه. نعم، هذا حديث علي، وقد اختلف في سنده وفي متنه، ولهذا العلماء مختلفون في تصحيحه، فمنهم من صححه ومنهم ابن القطان وابن السكن، ومنهم من أعلوه وضعفوه. يقول علي رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان لي من رسول الله مدخلان بالليل والنهار، يعني آتيه فيهما، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي سواء في ليل أو نهار يتنحنح لي. وهذا التنحنح لا يبطل الصلاة لأنه ليس بكلام، والكلام عندهم ما كان من حرفين فأكثر، وما قل عن الحرفين فلا يعد كلام. ففيه أن التنحنح للحاجة مشروع وغير الحاجة مكروه. قالوا والإكثار منه يبطل الصلاة لأنه بإكثاره من صار كلاما. هذا ما يتعلق بالتنحنح. النوع الثاني ذكره النفخ، وهو إخراج نفس كثير بصوت من طول التعب، هذا نفخ، ويأتي في قيام الليل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد في سننه. النفخ هو مثل التأفف أو إخراج صوت من موضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نفخ في صلاة الكسوف لأنه طال قيامه ولأنه رأى في مقامه النار صلى الله عليه وسلم. والنفخ ناشئ من هذا التأسف ومن الخوف ومن طول القيام، ولو كان هذا مبطلا للصلاة لما فعله عليه الصلاة والسلام، فإن الله ينزهه عن المكروه فكيف عن الفعل المحرم. قال: وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي نفخ في الكسوف. وجاء عن ابن عباس قال: النفخ في الكلام في الصلاة كلام، رواه السعيد بن منصور. فيه أن النفخ مكروه إلا لحاجة، لكن هل يبطل الصلاة؟ الجواب: لا يبطلها. طيب شنو جاوب عن حديث ابن عباس؟ أن هذا موقوف على ابن عباس، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفخ، وفعله هو الحج عليه الصلاة والسلام. ويحمل قول ابن عباس أيضا على فيما لو تعدد حتى خرج معنى الصلاة النفخ عن الصلاة عن معناه إلى الكلام. نظير هذا ما جاء عن ابن عباس أن الطواف بالبيت وضوء، أن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه شرع فيه الكلام، فهذا على الصحيح أنه موقوف على من؟ على ابن عباس، وبالتالي لم يأخذ به المحققون من اشتراط الوضوء، وهي مسألة مهمة، لأن الطواف يأتي في العمرة وفي الحج وفي النافلة. وش نقول؟ نقول: توضأ لمن أراد أن يطوف، لا تطف إلا وأنت متوضيا، هذا ابتداء قبل الشروع بالعبادة. فإذا جاءنا قال: في الزحام وفي شدة تنسمت والآن فرغت من طوافي، لا نجرؤ أن نقول: رح توضأ أعد طوافك، لا نجرؤ من ذلك لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. نصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من المحققين. إذن يفرق بين ماذا وماذا؟ بين البدء بها وبين فعلها في الأثناء، ثم يسأل عنها بعد ذلك. لو سأل في أثنائها متيسر للخروج، أخرج أخرج توضأ وأعد أبدأ من أول الشوط. أما في الزحام كما في طواف الإفاضة وفي رمضان والآن، فالخروج بحد ذاته مشقة، والشريعة بنيت على التيسير عند المشاق. نقف عند هذا، نفتح المجال للإخوان هنا. نعم، في شيء سم؟ ها؟ لا حاجة للتيمم مع وجود الماء. هاي تيمم؟ لا، الماء موجود، ليست المشقة في استعماله، إنما المشقة في الخروج والرجوع إليه. المشقة في الاستعمال ليست سببا. البرد في مشقة والحر في مشقة، ومر عليكم أن أسباغ الوضوء على المكان أسباب دخول الجنة. أي نعم. إلا إذا خرج يتوضأ ويجي. أي نعم. أي بأخر الصفر رد خاطئ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Sure. بشرعه محمد سلم الفضيلة وبعثه المقام محمد الذي يودي من جاب عسى يكون تعفينا. يقول أبو شلاش في ناس في أطراف الصفوف بعيدين عن المحراب ويرد على الإمام إذا أخطأ، وقد يكون رده رد خاطئ. أما الرد على الإمام فهذا يكون ممن وراءه ويسمع رده وفتحه عليه لا يشوش عليه. فإن كان في أطراف الصف ولا واحد بالسطح بالحرم يرد على الإمام تحت، هذا غلط وليس هذا موضع الرد، وهذا باب لدخول الرياء، باب من أبواب دخول الرياء عليه. هذا إذا كان رده حقا وفتحه صحيح، فإن كان رده غلطا فإن كان يعلم ذلك يأثم، وإن كان لا يعلم فهذا من الغلط المعفو عنه، الغلط المعفو عنه في هذا المقام. ولا يصلح التشويش، فإن كثرة الرد من يمين ومن يسار تربك الإمام تشوش عليه، وإنما يكفي من وراءه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم إن الفتح على الإمام فقه في نفسه، ما يشوش عليه سلمة منه وسلمة منا، بل ينظر فيه خصوصا إذا كان حافظا، يكفيه كلمة الحافظ، فإن لم ينتبه لها يعيد له الآية من أولها. ومن الناس من يقول قل تعالوا، يفهم هذا أنه حصل عنده لبس يعيدها من أوله ولا ينخرم أمر قراءته. نعم نعم. خل نفتح المجال القراءة. نعم. قال رحمه الله: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. في هذا الباب البكاء من خشية الله في الصلاة لا يعد كلاما، فلا يعد كلاما يبطل هذه الصلاة. والبكاء نوعان: بكاء من تأثره وتخشعه بكلام الله، أو من الوعد والوعيد المتضمن في كلام الله، أو من مخافة الله وخشيته في هذه العبادة. فهذا مشروع، وقد وصف الله به أهل الإيمان: ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، في وصف عباد الله وأوليائه. وسجدا في موضع الصلاة، وبكيا أي فيها. فهذا ما كان مبعثه خشية الله ورغبة ما عنده سبحانه وتعالى، أو رجاء ما عند الله، أو الخوف أن يفوته هذا الفضل الذي جاء لهؤلاء. وفي حديث عبد الله بن الشخير، وهو من وفد بني عامر رضي الله عنه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي فوران القدر على الماء له صوت، الصوت يسمى أزيز في صدره، أي يتكتمه عليه الصلاة والسلام، يتكتم البكاء لا يظهره، لكن يظهر منه ذلك مع تكتمه عليه. النوع الثاني بكاء يبطل الصلاة، وشو؟ يبكي في صلاته رياء وطلبا لمدحة الناس، فهذا يبطل عبادته وصلاته، يبطل العبادة والصلاة. وثمة بكاء في الصلاة مكروه، وهو يظهر ما كان بكاء مشروعا، إذ السنة إخفاءه وتخفيه ولا يظهره ويرفع صوته به. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له: الصلاة. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فليصلي. فعاودته فقال: مروه فليصلي، إن كنا صواحب يوسف. رواه البخاري، ومعناه متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. شاهده للباب أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس مع علمه أنه رجل أسيف سريع الدمعة حاضر البكوة، فروجع فيها مرة وثنتين فأمر أن يصلي بالناس أبو بكر. وفي حديثها في الصحيحين حديث عائشة أنه في وجعه عليه الصلاة والسلام قال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها خشيت إن قام ما أبو بكر مقام النبي إيش أن يتشاءم الناس منه، فذكرت عذرا طارفا أن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع يا رسول الله من البكاء. قال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يعلله عليه الصلاة والسلام. فأرشدت عائشة إلى حفصة تحثها أن تأمر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي غير أبي بكر، يصلي غير أبي بكر. فغضب عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. راجعنه وفتنه. فقالت حفصة لعائشة: ما شفت من خير، ما رأيت منك خيرا، حتى جاءتها هذه الملامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاهده أن البكاء لا يبطل الصلاة إذا كان من خشية الله أو من هذا المقام الذي قامه. والبكاء رافعا صوته من خشية الله مكروه إن استطاع أن يخفضه. وإن كان البكاء للرياء والسمعة فهذا يبطل العبادة ويبطل الصلاة أيضا. نعم. إذا كان لدنيا يا شيخ، إذا كان لدنيا مثلا موت قريب هذا من الرحمة من الناس، إذا مات لهم ميت وقام يصلي عليه عجز يصبر، هذا من الرحمة سواء كان في داخل الصلاة أو في خارجها، فلا غضاضة فيها. لكن يمنع من النحيب والنشيج، رفع الصوت والولولة، هذه عوارض تغير الحكم نفسه. فرفع الصوت والولولة والنحيب هذا عارض يحرم هذا الفعل. أما إذا كان بكى بلا ذلك ما ملكته نفسه الحمد لله. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 39 ملكا، أيهم يصعد بها؟ رواه النسائي والترمذي. هذا الحديث أصله في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، في صلاته. إذن عطس ولا شمت العاطس؟ حديث معاذ بن الحكم وش سوى؟ شمت، وهنا عطس. طيب حمده لله ذكر من جنس الصلاة ولا يخالفها؟ ذكر من جنس الصلاة. وقد أجمعوا على أن ما كان من ذكر أو ما كان ذكرا من جنس الصلاة أنه لا يبطلها، لا يبطلها. ولهذا إذا ارتج على الإمام يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد، سبح حول عجز، زالت الحيرة حيرة، وهو عليه ركوع يناسب أن يقول: واركعوا مع الراكعين، أو عليه السجود واسجد لله واقترب، ذكر من جنس الصلاة لأنه من جنس القرآن. يقول رفاعة رضي الله عنه: فلما صلى عليه الصلاة والسلام قال: من تكلم في الصلاة؟ فعده كلاما فلم يتكلم أحد، من هيبته عليه الصلاة والسلام وتعزيره وتوقيره. وخذوا قاعدة: كلما كان الناس أهيب للعالم وللشيخ ولمن أمامهم، كلما كانت النفع فيه منه أعظم، وكلما قلت المهابة قل النفع، حتى إذا زالت المهابة عز الله ما عندك أحد، لا نفع ولا انتفاع. وانظروها في المعلمين ضعيف الشخصية كيف يستهزئ بهم طلابهم، يستفيدون بتعدونها مضحوكة. وما رأينا أحدا أهيب من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة قال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يحلف وهو البار الصادق ولو لم يحلف. والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا سبقوا إليها يكتبونها ليرفعوها إلى الله سبحانه وتعالى، أيهم يصعد بها. وهذا فيه مشروعية حمد الله في الصلاة، وليس فيه مشروعية ماذا؟ مشروعية التشميت. وفيه أن ما كان من ذكر من جنس الصلاة أنه لا يبطلها وإن كان في نفسه كلام، فإن القرآن كلام يتكلم به القارئ ولا يبطل الصلاة، وكذا التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء لا يبطل هذه الصلاة. وفيها إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على ذكر، لو لم يقره النبي ما قلنا مشروع، لكن لما أقره عليه وذكر هذا الفضل كان هذا التحميد عند شمت عند العطاس من أنواع الذكر الفاضلة في حمد الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نقف على باب من نابه شيء في صلاته، والله أعلم. نعم نعم. هل يقال هذا الذكر خارج الصلاة؟ ها؟ هل يقال هذا الذكر خارج الصلاة؟ نعم يقال هذا الذكر خارج الصلاة عند النعم وعند العطاس. سم اللي حفظه النفس وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل يعتبر من يعالي استفتاح؟ لا، يعتبر من الذكر الذي حصل عند نعمة تجددت عنده، لكن ما يرفع بها صوته، لا يرفع بها صوته. نعم، إذا قاله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وثم وأصيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من صيغ الاستفتاح في الصلاة. نعم جائز، أي صيغة من صيغ الاستفتاح جاز أن يأتي بها لوحده، إلا ما كان من قيام الليل يخص قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، هذه إنما ثبتت في قيام الليل، فتشرع في قيام الليل وفي الفريضة يأتي به مما هو ثابت. سم نعم، إشراك والديه وإخوان المسلمين في دعائه في صلاته مشروع، ودليل حديث الأعرابي: هل سألت الله لك وللمسلمين؟ فإن رحمة الله وسعت كل شيء، يقول عليه الصلاة والسلام للأعرابي. نعم نعم، دعاء الاستفتاح جاء في صيغ عديدة، حوالي 6 صيغ تنوع فيها في صلاتك، مرة هذا ومرة هذا، لا تأتي بها جميعا في موضع واحد، مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا. سم لا، قيام الليل يكتفى بدعاء الاستفتاح في أوله، وفي الركعات التي بعدها ركعتين الثانية يكفي بالتعوذ والبسملة. أي نعم. سم قتل الخطأ أي لا بد أن تكون الرقبة المعتقة في كفارة قتل الخطأ رقبة مؤمنة، لا هي على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا في حق الله غير حق المخلوقين من ناحية الدية. ها؟ نعم، قياسا على ما جاء فيما فيه العتق. نعم. ها؟ أي طيب. نعم فيها الإشكال اللي سمعته، وهو تحصره بحضور قلبك، فإنه إذا حضر القلب حصر العدد. يكثر يكثر ويحضر فيها قلبه، وما فاته شيء ما هو فائت عند الله. ما جاءت العددات إلا وسجلت معها أنواع من البدع. اللهم استعان، هذا خير. هذا لا، مع سماع القرآن من القارئ في الصلاة أو في مجلس العلم، إذا سبح انشغل عن ما يسمعه، ومأمور بالإنصات. هذا تنافى معه. في أثناء الخطيب يخطب، هل يسبح ويهلل؟ لا، تنافى مع إنصاته.